بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق في متممة الآج الرومية في علم العربية لعالمنا وشيخنا الرعيني المالكي الشهير الحطاب. وقفنا عند قوله رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو واتقوا الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب وإذ واعدنا موسى. علامة النصب هي الفتحة، تكون في الاسم المفرد كقوله تعالى: واتقوا الله، واتقوا الله. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وقال تعالى: وإذ واعدنا موسى. في جمع التكسير كقوله تعالى: جمع التكسير منصرف غير منصرف، المنصرف وترى الجبال، الممنوع من الصرف وعدكم الله مغانما وأنكحوا الأيام، منصرف غير منصرف. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب مثل: لن ينال الله لحومها. الشيخ رحمه الله ذكر علامة النصب وقال إنها الفتحة، وتكون في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف كقوله تعالى: واتقوا الله، معنى منصرف يعني منون. اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والألف فارقة بين واو العلة وواو الجماعة. واتقوا الله لفظ الجلال منصوب على التعظيم، يعني تأدبا لا نقول منصوب مفعول به، لا نقول منصوب على التعظيم. ووهبنا له إسحاق، الواو حرف عطف، وهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء العظمة، نا الدل على العظمة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، له جر ومجرور متعلقان بالفعل وهب. إسحاق مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ويعقوب الواو حرف عطف، يعقوب معطوف على إسحاق منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. لكن نلاحظ كلمة إسحاق ويعقوب علمان ممنوعان من الصرف للعالمية والعجمة. وإذ وعدنا موسى، عادة الشيخ رحمه الله أن يذكر الاسم المنون ثم بعد ذلك يثني بالاسم الممنوع من الصرف اللي هو ممنوع من التنوين، ثم يذكر اسما تقدر عليه الحركات، كقوله تعالى وإذ واعدنا موسى. إذا موسى مثل إسحاق، لكن هذا منصوب بفتحة مقدرة. واعدنا مثل وهبنا، موسى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة. إذا عرفنا ما قاله الشيخ في الاسم المفرد. جمع التكسير المنصرف كقوله تعالى وترى الجبال، لو حذفنا ألأق الجبال. طيب ترى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. الجبال مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. هذا هو الموضع الثاني من مواضع مجيء الفتحة. قال تعالى وعدكم الله مغانما، وعد فعل ماضي مبني على الفتح، وعدكم الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل النصب مفعول به. الميم علامة جمع الذكور، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة، مغانم هذا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. ونلاحظ أن مغانم جمع تكسير، جمع صيغة منتهى الجموع، كل جمع تكثير ثالثة ألف بعده حرفان زي مغانم، مساجد، مصانع، أو ثلاثة وصفها ساكن مثل مصابيح، فهذا ممنوع من الصرف، لكن الجبال مصروفة. وأنكحوا الأيام كعادته رحمه الله يذكر الاسم الذي يظهر عليه الحركة سواء كان مصروفا أو ممنوعا من صرف، ثم يذكر ثم يثلث باسم تقدر عليه الحركة. وأنكحوا الأيام، أنكحوا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن الأمر عند اتصاله بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، لأن الأمر محمول على المضارع. واو الجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع، الألف فارقة، يعني لما نأتي نعرف أن دي واو جماعة وليست واو علة. واو الجماعة قلنا فاعل. الأيام مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة على الألف. النوع الثالث والأخير المضارع إذا دخل عليه ناصب، والنواصب أن ولن وكي وإذا، هذا ما قال به البصريون. أدوات النصب أربعة، أن ولن وكي وإذا. أن تنصب المضارع وهي أم أدوات النصب، لأنها تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة. قال تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، أن يغفر لي، يبقى يغفر فعل مضارع منصوب أن الظاهرة. طيب إذا قلت حضرت لأتعلم النحو، لأتعلم هذا فعل مضارع منصوب أن المضمرة جوازا، يعني معنى حضرت لأن أتعلم أي حضرت للتعلم، هذا منصوب أن المضمرة، فهي استحقت أن تكون أما لأدوة النصب لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة. الأداة الثانية هي لن تدخل على المضارع تنفيه في المستقبل. أقول مثلا لن في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. كي تنصب بشرط أن تسبق باللام، قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. تقول مثلا حضرت لكي أتعلم، حضرت لكي أتعلم فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة. إذا لم يسبق بكي، إذا لم يسبق باللام، يبقى منصوب بأن المضمرة جوازا بعد كي، معناها كي أن أتعلم، وتصبح كي بمثابة لام التعليل، هذا ما قال به البصريون. الكوفيون قالوا إن كي هي الناصبة سواء سبقت باللام أو لم تسبق. كذلك إذن تنصب بثلاثة شروط، أن تقع في صدر الكلام، لو قال قائل سوف أذاكر النحو أقول إذن تنجح ووقعت في صدر الكلام، لم يفصل بينها وبين الفعل فاصل، وزمن الفعل في الاستقبال. هذه شروط النصب بإذن. هذه الأدوات المتفق عليها عند البصريين. الكوفيون قالوا إن لام التعليل هي أداة نصب، فإذا قلنا حضرت لأتعلم فهذا فعل مضارع منصوب بلام التعليل عند الكوفيين. طيب، وكذلك حتى، قاتل التي تبغي حتى تفيء منصوب بحتى. كذلك لام الجحود، ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر، هذا منصوب بلام التعليل. فاء السببية، ذاكر فتنجح. واو المعية، لا تهمل. وترسب، لا تنع عن خلق وتأتي مثله. لكن النحاة، أقصد البصريين، قالوا إن هذه الأدوات التي ذكرت أن مضمرة وجوبا فيه. وهذا الكلام رجحه كثير من العلماء. وارجعوا إن شئتم إلى كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري. على أي حال، عرفنا أن الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ينصب علامة نصب الفتحة، لن ينال، فلن حرف ناصب ينال فعل مضارع منصوب بلن. لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، لحومها فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وها مضاف إليه. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى ما ينوب عن الفتحة. الذي ينوب عن الفتحة كما قال الشيخ، الذي ينوب عن الفتحة الألف في الأسماء الستة. الألف في الأسماء الستة، قال تعالى: ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم. وقال تعالى: ونحفظ أخانا. وقال تعالى: أن كان ذا مال. أن كان ذا مال. طيب، الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، كقوله تعالى: خلق الله السماوات وإن كنا أولات حمل. أصطفى البنات. الياء تكون علامة النصب. الياء تنوب عن الفتحة في المثنى في جمع المذكر السالم. المثنى مثل ربنا واجعلنا مسلمين، واجعلنا مسلمين لك، إذ أرسلنا إليهم اثنين، إذ أرسلنا إليهم اثنين، ربنا أمتنا اثنتين، ربنا أمتنا اثنتين. جمع المذكر السالم ننجي المؤمنين. في قراءة ننجي، في قراءة ننجي. شعبة كذلك، إيه؟ ننجي. طيب، ننجي المؤمنين. وواعدنا موسى 30 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة. طيب، حذف النون في الأفعال الخمسة. قال تعالى: إلا أن تكونا ملكين. إلا أن تكونا ملكين. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم. الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الستة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما حرف نفي، كان فعل ماضي ناسخ، محمد اسم كان مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أبا خبر كان منصوب علامة النصب الألف نيابة عن الفتحة، أبا مضاف أحد مضاف إليه، من رجالكم جر ومجرور. طيب، ونحفظ أخانا، نحفظ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، الفاعل مستتر وجوبا تقديره نحن، أخانا مفعول به منصوب علامة النصب الألف لأنهم الأسماء الستة، ونا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أن كان ذا مال، كان فعل ماضي ناسخ، ذا خبر كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو، فذا خبر كان منصوب علامة النصب الألف، ذا مضاف ومال مضاف إليه. إذن الأسماء الخمسة تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. أقول رأيت أباك وأخاك وحماك، ورأيت فاك، رأيت هناك، كل هذه تنصب بالألف نيابة عن الفتحة. الكسرة تنوب عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، كقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات، قال تعالى: خلق الله السماوات. خلق فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، السماوات منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة. وإن كنا أولاتي، نلاحظ هنا أتى بجمع المؤنث ثم أتى بالملحق به، ملحق به مثل كلمة أولات. وإن كنا أولات حمل، إن حرف شرط جازم، كان فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بنون النسوة في محل جزم، لأن كان فعل ماضي والماضي لا يجزم، يبقى في محل جزم فعل الشرط. لماذا؟ لأنه إن إذا دخلت على الماضي حولته إلى المستقبل. نون، نون نسوة ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. أولاتي خبر كان منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم، حمل مضاف إليه. أصطفى البنات، الهمزة حرف استفهام تفيد تفيد الإنكار وتفيد التوبيخ. اصطفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف، والفاعل تقديره هو، يعود على الله سبحانه وتعالى. البنات مفعول به منصوب علامة النصب الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث. الياء تنوب عن الفتحة في المثنى وجمع المذكر. الشيخ استشهد بثلاثة آيات: ربنا واجعلنا مسلمين لك. اجعلنا فعل دعاء، لا نقول فعل أمر، نقول فعل دعاء تأدبا، مبني على السكون. طيب، اجعلنا، طب ليه مبني على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر يبنى على السكون. الفاعل مستتر تقديره أنت، اجعلنا أنت. فنا ضمير متصل مبني على، مبني في محل نصب مفعول به. مسلمين مفعول ثاني، يعني نا مفعول أول ومسلمين مفعول ثاني، منصوب علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ربنا واجعلنا مسلمين، يبقى هنا جعل نصبت مفعولين، فجعل إذا كان بمعنى صير في التحويل تنصب مفعولين، إذا كان بمعنى اعتقد تنصب مفعولين. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بمعنى اعتقدوا، إذا كان بمعنى خلق تنصب مفعول واحد فقط. إذ أرسلنا إليهم اثنين، إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل النصب، يعني أذكر يا محمد إذ أرسلنا، أرسل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على العظمة، نا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إليهم جر ومجرور، اثنين، اثنين مفعول به لأرسلنا، لكنه ملحق بالمثنى، يعني مسلمين مثنى حقيقة، لكن اثنين ملحق بالمثنى. وكما قلت يلحق بالمثنى كلمة اثنان واثنتان بدون شرط، وكلا وكلتا بشرط إضافتهما إلى الضمير. ربنا أمتنا اثنتين، رب منادى حذفت منه أداة النداء، يا ربنا، رب مضاف وناء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، أمتنا اثنتين. طيب أمتنا، أمت أنت، يبقى أمات فعل ماضي والفاعل تقدير أنت مستتر، وناء ده ضمير للمفعولين، ده مفعول أول، أمتنا اثنتين مفعول ثاني منصوب علامة النصب الياء نيابة عن الفتحة، لأنه ملحق بالمثنى. جمع المذكر وكذلك ننجي أو ننجي، في قراءة ننجي ده فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. طيب ننجي بحذف الياء، إذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه بضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا. الفاعل مستتر تقديره نحن يدل على العظمة. المؤمنين مفعول به منصوب علامة النصب الياء نيابة عن الفتح لأنه جمع مذكر سالم. ووعدنا موسى 30، يبقى وعدنا موسى 30، نلاحظ 30 ده ملحق بجمع المذكر، لكن كلمة المؤمنون ده جمع مذكر حقيقة. وعد فعل ماضي نائب دل على العظمة، فاعل موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف، لكن 30 من ألفاظ العقود ملحقة بجمع المذكر السالم منصوب بالياء نيابة عن الفتحة، وبه 20 وبابه الحق والأهلون. هذا الشيخ يقول في ألفيته، الشيخ مالك يعني، قل البيت يا شيخنا، وارفع بواو وبيجر وبه 20 وبه 20 وبابه، به يعني بجمع المذكر السالم ألحق 20 وبابه، معنى بابه يعني الكلمات التي تماثله يعني من 20 إلى 90، فكلها ملحقة بجمع المذكر السالم. حذف النون يكون في الأفعال الخمسة، كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين مثل يذهبان أو واو الجماعة يذهبون أو يا المخاطبة أنت تذهبين، هذه الأفعال تنصب بحذف النون. والشيخ رحمه الله استشهد بآيتين، إلا أن تكونا ملكين وأن تصوموا خير، فأن حرف مصدر ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون أصلا تصومون، فحذفت النون نيابة عن الفتحة، واو الجماعة تعرف فاعل. إلا أن تكونا، أن حرف مصدر ونصب، تكونا أصلا تكونان، حذفت النون نيابة عن الفتحة، وألف الاثنين فاعل. طيب إلا أن تكونا، تكونا أصلا تكونان، ملكين مفعول به منصوب بالياء. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من علامة النصب. يبقى إذن علامة النصب الفتحة، وتكون في ثلاثة مواضع، وتنوب عن الفتحة الألف في الأسماء الستة، والكسرة في جمع المؤنث السالم، والياء في بابين من أبواب النحو المثنى والملحق به، وجمع المذكر السالم والملحق به. حذف النون يكون في الأفعال الخمسة، وفي آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، لن تنالوا، لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن حرف نفي واستقبال، تنالوا فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، واو الجماعة فاعل، البر مفعول به. حتى على البصريين حتى حرف غاية وجر، يعني إلى أن تنالوا، إلى أن تنفقوا. تنفقوا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، وده الرأي الصواب، لأن حتى جارة قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فإذا كانت جرة لا تنصب، وهذا هو الرأي الصواب. يعني تنفق فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، منصوب علامة النصب حذف النون، حذف النون، يبقى هنا منصوب بأن المضمرة، هنا منصوب بلن. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.